ثوري يا أرض الإسلام ثوري والتهبي، ثوري يا أرض الشهداء ثوري والتهبي. سيروا واقتلعوا الطاغوت شهيد الجنة ليس يموت، سيروا واقتلعوا الطاغوت شهيد الجنة ليس يموت. لا يرجع عز بسكوت، فاصرخ يا شعبي فاصرخ يا شعبي يا شعبي. ثوري يا أرض الإسلام ثوري والتهبي، والتهبي. ثوري يا أرض الشهداء ثوري والتهبي، ثوري يا أرض الإسلام ثوري والتهبي، ثوري يا أرض الشهداء ثوري والتهبي، ثوري يا أرض الإسلام ثوري والتهبي، ثوري يا أرض الشهداء ثوري والتهبي، ثوري يا أرض الإسلام ثوري والتهبي. طال زمان الإسلام بدو محلول جديدة، إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارودة. طال زمان الإسلام بدو محلول جديدة، إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارودة. طال زمان الإسلام بدو محلول جديدة، إسلام نيريد النضال بالإيمان والبارودة. إسلامنا يقود الأبطال بدرب الحق المجيد، ابن الإسلام دمه سال من الطويل والجبروت. إسلامنا يقود الأبطال بدرب الحق المجيد، ابن الإسلام دمه سال من الطويل والجبروت. طال زمان الإدلال بدون محلول جديد، إسلامنا يريد النضال بالإيمان والبارود. طال زمان الإدلال بدو محلول جديدة، إسلامنا يريد النضال بالإيمان والبارودة. إسلامنا يربي الأجيال يربيهم كالرسول، يخرج منهم الرجال صالح وابن الوليد. إسلامنا يربي الأجيال يربيهم كالرسول، يخرج منهم الرجال صالح وابن الوليد. طال زمان الإدلال بدو محلول جديدة، إسلامنا يريد النضال بالإيمان والبارودة. طال زمان الإدلال بدو محلول جديدة، إسلامنا يريد النضال بالإيمان والبارودة. إسلامنا مضرب الأمثال لما يجابه عنيدة، بيحارب الإنحلال ويقدم الشهيدة. إسلامنا مضرب الأمثال لما يجابه عنيدة، بيحارب الانحلال ويقدم الشهيد. طال زمان الإدلال بدو محلول جديد، إسلامنا يريد النضال بالإيمان والبارود. طال زمان الإدلال بدو محلول جديد، إسلامنا يريد النضال بالإيمان والبارود. إسلامنا يريد النضال قاوم نفس الطاغوت، شعار كل الأحوال عطي رب العبيد. إسلامنا يريد النضال قاوم نفس الطاغوت، شعار كل الأحوال عطي رب العبيد. طال زمان الإدلال بدو محلول جديد، إسلامنا يريد النضال بالإيمان والبارود. طال زمان الإدلال بدو محلول جديد، إسلامنا يريد النضال بالإيمان والبارود. إسلامنا يؤمن بالقيد البشرنا بالأكيد، لا صلح ولا إذلال الناصر من ربي بيجي. إسلامنا يؤمن بالقيد البشرنا بالأكيد، لا صلح ولا إذلال الناصر من ربي بيجي. طال زمان الإذلال بدو محلول جديد، إسلامنا يريد النضال بالإيمان والبارود. طال زمان الإذلال بدو محلول جديد، إسلامنا يريد النضال بالإيمان والبارود. إسلام يصنع المحال للأمجد بده يعيد، علي بيمن الأمال يوم العز السعيد. إسلام يصنع المحال للأمجد بده يعيد، علي بيمن الأمال يوم العز السعيد. طال زمان الإدلال بدو محلول جديد، إسلامنا يريد النضال